بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة مضيئة من كلمات المعتادة، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. عنوان هذه الكلمة الإحسان. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وتأملوا معي ما معنى الإحسان هنا في هذا الحديث. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، شرع وفرض الله جل وعلا الإحسان على كل شيء، ولم يستثن شيء صلى الله عليه وسلم. والإحسان هنا ليس معناه الإحسان عند أهل العلم، يأتي بمعنى غير، بمعنى البذل والعطاء وبمعنى الإتقان. والمفهوم السائد عند الناس اليوم أن الإحسان بمعنى البذل والعطاء، لكن يأتي الإحسان بمعنى الإتقان لا يحصل له إلا القلة من الناس. وهو في هذا الحديث بمعنى الإتقان. إن الله كتب الإتقان على كل شيء، يعني المسلم مطالب بأن يتقن كل شيء يتولاه يقوم به. فنبهوا، كتب الإحسان. ولو سألت الأخي ما هو الدليل على أن الإحسان هو بمعنى الإتقان، لقلت لك أكمل بقية الحديث وانظر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلين رائعين في معنى الإحسان هنا، وأن الإحسان معناه الإتقان حتى عند القتل والذبح. وما الفرق بين القتل والذبح؟ القتل للإنسان عندما يقام الحد على الإنسان، والذبح للحيوان. والقتل أمر الله عز وجل عبر هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن إذا أردنا قتل الإنسان لحد أن نحسن قتلته. وكما ذكر العلماء كيف يكون قتل الإنسان، وليس قتل الإنسان لتعذيبه، إنما هو لتطهيره في الحدود للتطهير. ولذلك جاء الإسلام ليحرص كل الحرص على الرحمة بالإنسان حتى عند إقامة الحد عليه. عجبا والله أيها الأخوة. فليس فقط ذلك، بل حتى مع الحيوان. فإذا أراد الإنسان يذبح الذبيحة فعليه أن يحرص أن يسأل أسباب إتقان هذا العمل من حد السفرة وإراحة الذبيحة. ولذلك قال الفقهاء أن الإنسان أو أن السنة في ذبح الذبيحة على أي جنب، يعني سواء اليمين أو الشمال، بحسب راحة الذابح، وليس كما هو المذكور في اليمين كما يقول البعض. على كل المعنى في الحديث أن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. ولو تأملنا في حال الناس اليوم عبر الوظائف، عبر الأعمال، عبر كل ما يكلف به الناس، حياة الناس مليئة بالأعمال والأثقال. هل يا ترى يحرص المسلم والمسلمة أن يتقن عمله أيما إتقان؟ هذا هو المفروض عند المسلم. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يتقنه. ولذلك جاء في الحديث أو في الآيات: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المحسنين الذين يحرصون على إتقان الأعمال وحسن العمل وحسن الهداية والجد والاجتهاد لله عز وجل. نعجب الله يا إخوة يوم أن نسمع مثلا في الحج أسئلة بعض الناس عن دقائق الأمور، ولا شك أن هذا خير وهي من دسائر الخير. فنسمع أن بعض الناس يسأل مثلا عن حكم تغيير الرداء، عن حكم غسل الرداء الإحرام إذا سقط عليه شيء، فيا ترى هل أغسله أو أبدله؟ إذا شرب الإنسان ربما النعناع، قال ما حكم شرب النعناع وهل يفسد حجي أو لا يفسد حجي؟ ما حكم التعامل مع دون الأسنان؟ هذه أسئلة تنم أن هناك حرص وإتقان على أداء الحج، وجميل هذا. لكن الذي نعجب إليه لما فقط هذه الأسئلة في ركن الحج؟ هل المسلم فقط أركان الإسلام هي الحج فقط، أم أن هناك أركان أخرى؟ أين هذا الإتقان وهذه الدقة وهذه العناية في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في التوحيد، في غيرها من الأمور؟ فالمسلم يعامل الله عز وجل ليس فقط في الحج، بل في الحج وفي كل مكان وفي أي زمان ومع أي شيء. ولذلك يحرص المسلم كل الحرص أن يتقن عمله. ومن أعظم أسباب إتقان العمل أن تكون الرقابة سماوية. الرقابة على المسلم داخلية في قلبه، خوفه وخشيته من الله، مراقبته لله. والله يا إخوة، مهما حاول الناس أن يفرض الرقابة البشرية على الناس من مراقبة المراقب للعمل أو غيره على الموظف أو غير ذلك، فإن الإنسان بشر، يغفل، ينام، يتأخر، يخطئ. ولكن إذا كان الإنسان يراقب الله فسيحرص كل الحرص على إتقان عمله، لأنه يعلم أن الله تعالى مطلع عليه في كل حال، وأن الله معه يراه في كل مكان. وما ربك بغافل عما تعملون، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم. أرأيتم؟ إذن ولمن خاف مقام ربه جنتان. أعظم ما يعينك على إتقان عملي أنه يراقب الله. فيا أخي، عامل الله لا تعامل الناس، استحي من الله لا تستحي من الناس، كن صادقا مع الله فالله يراك ومطلع عليك. ومتى حرصت أن تعامل الله ستتقن الأعمال وستتقرب إلى الله، لأن الله ستعلم أن الله تعالى مطلع عليك. وهذه المرتبة عظيمة من أعظم مراتب الدين، الإحسان. يوم جاء جبريل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين، فقال له في النهاية الإحسان. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، هذه الدرجة العظمى، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنه أمامي. فإن لم تصل لهذه الدرجة فالدرجة الأقل منها، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولا بد، يراك ولا بد. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لهونا لأمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توبتنا فنتوب. مهما كان الأمر، اعلم يا أخي أن الله يراك. هكذا العبد مع ربه جل وعلا يحرص كل الحرص على إتقان العمل، يحرص أن يعامل الله جل وعلا، يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. هذا الباب، هذا الموضوع عظيم يغفل عنه الكثير من الناس. الإحسان، الإحسان بمعنى الإتقان، وبالوالدين إحسانا. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. حسن الخلق مع الناس، البذل والعطاء المعنى الآخر للإحسان مع الناس، كل ذلك من فضائل هذا الباب وهذا الموضوع. فهل نحرص على مثل هذا وخاصة المعنى الأول؟ وهل ننكره بين الناس لنعالج الكثير من الأخطاء في وظائفنا، في بيوتنا، في تقصيرنا؟ فمتى راقب العبد الناس غفل والناس يغفلون، ولكن متى راقب العبد ربه جل وعلا علم أن الله تعالى معه يراه فحرص على إتقان العمل. لأنك تعلم أن الذي يجزي على إتقان العمل وإحسانه هو الله، لا أريد الأجر من الناس. لأن من راقب الناس وأراد الأجر منهم ربما يغفلون، ربما لا يثنون عليك خيرا، ربما لا يقدرون هذا العمل وهذا الجزء الذي تقوم به. فإن كنت تراقب الناس وتريد الجزاء من الناس فحسبك الناس فحسبك الخلق، وإن كنت تريد الجزاء من الله فحسبك أن الله يراك، أن الذي تعمل من أجله وتحاول أن تتقن العمل من أجله أنه يراك جل وعلا. فالله الله بالإحسان، الله الله بالإحسان والإتقان لأعمالنا وأفعالنا وتصرفاتنا وظائفنا بيوتنا في كل أحوالنا. وهذا هو واجب المسلم، هكذا يجب أن يكون المسلم صادقا متقنا لأعماله. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وجزاكم الله عني خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.